الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. صرنا نحن بالرقم 53. السؤال: ما الفرق بين النبي غير الرسول والنبي الرسول؟ النبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله. والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وكلاهما مأمور بالتبليغ. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لاحظوا في القرآن الكريم وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يستعمل لفظ نبي، أحيانا يستعمل لفظ رسول. ففي فرق بين النبي والرسول، كل في أشياء مشتركة بينهم، في أشياء فيها فرق بينهم. الأشياء المشتركة بين النبي والرسول أن كلا أوحي إليه بدين الإسلام، وأن كلا مأمور بالتبليغ. يعني النبي مأمور بالتبليغ، يعني بتبليغ الدعوة، والرسول مأمور بتبليغ الدعوة. النبي جاء بدين الإسلام، والرسول أيضا جاء بدين الإسلام. ما في نبي يأتي بغير دين الإسلام، كما سبق وذكرنا في الدروس الماضية. وكل من الله معصوم، يعني العصمة للنبي والعصمة للرسول. العصمة اللي هي الحفظ من أن يقع في كفر أو في معصية كبيرة أو في معصية صغيرة بتدل على الخسة والدناءة، هذا مشترك بين النبي والرسول. وكان الذي يأتي إلى النبي ليبلغه أنه نبي هو سيدنا جبريل عليه السلام، هو رسول الوحي، هو أمين الوحي، وهو أفضل الملائكة. كما أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، أفضل النبيين، وأفضل العالمين. لأن الله قال في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة خير أمة، فنبيها يكون خير النبيين، أفضل النبيين. يعني من هون أخذنا الدليل أن سيدنا محمد هو أفضل الأنبياء، والأنبياء هم أفضل العالمين. لأن الله تعالى قال بعد ذكر جملة من النبيين: وكلهم فضلنا على العالمين. يعني كل واحد من الأنبياء أفضل من سائر العالمين. العالمون هذا اللفظ جمع عالم يشمل الإنس والجن والملائكة، فكل واحد من أفراد الأنبياء أفضل من كل من سواه ممن ليس نبيا، من إنس وجن وملك. يعني لاحظ الترابط بالمعلومة أن الأنبياء بعد ذكر جملة من هؤلاء الأنبياء الله قال: وكلهم فضلنا على العالمين. فما بيجوز واحد يقول أنه في ولي أفضل من نبي، لا يجوز، لأن الله قال: وكل، يعني كل واحد من النبي فضلنا على العالمين، يعني على كل العالمين. لذلك علماء الإسلام يقولون: ونبي واحد أفضل من كل الأولياء. نبي واحد يعني مهما كانت مرتبته بالنسبة لغيره من النبيين، لو كان أقل النبيين مرتبة يكون أفضل من كل الأولياء وأفضل من كل الملائكة. يعني بالتفضيل ما بنقول جبريل أفضل من إبراهيم مثلا، أو من يوسف، أو من آدم، أو من سيدنا محمد، لا، بنقول الأنبياء أفضل خلق الله، بعد الأنبياء، بعد كل الأنبياء خواص الملائكة اللي هن جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش، هدول رؤساء الملائكة. بعد هدول، بعد رؤساء الملائكة، بيجوا أولياء البشر، أفضل أولياء البشر: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بعدين بقية العشرة المبشرين الجنة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم في حديث واحد، يعني في نسق واحد، قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد في الجنة، وهكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم في حديث واحد، لذلك سموا العشرة المبشرين بالجنة لهذه المزية، لأن الرسول نص لهم بالبشارة بالجنة في نسق واحد. المهم كثير تعرفوا أنه لا يقال النبي منه مأمور بالتبليغ، وهذا كمان تعرفوا منه أنه ما بيطالع الواحد بالكتب لحاله مثل ما سبق. العلماء بيقولوا من كان الكتاب هو شيخه يضل ويضل، يعني إذا بيعتمد الواحد بالمطالع لحاله في الكتاب يطلع ضالا ومضلا بغيره، لأنه الشخص ما بيستطيع أنه يفهم بمجرد القراءة. يعني قد تقول لي طبعا في كتاب صحيح، أكيد في كتاب صحيح، في كتب صحيحة، بس الكتاب الصحيح بيقدر الواحد يقرأ لحاله ويفهمه؟ لا. القرآن الكريم الذي ما فيه شيء غلط أكيد محفوظ، هل يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن ويفهمه وحده؟ لا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد سأله عن آية في القرآن الكريم وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فسأل سيدنا أبو بكر قال له ما معنى وأبا؟ فقال أبو بكر لا أدري، وقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني واحد قد يقول أبو بكر ما عرف، أبو بكر ما عرف، مع أنه هو أفضل أولياء البشر، يعني هو أفضل واحد بأمة سيدنا محمد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما استحى أن يقول لا أدري. سيدنا علي لما زوج الرسول بنته من علي قال لها زوجتك بأعلم أمتي بسنتي، يعني هو كان أعلم الصحابة بالشرع، السنة يعني معناتها الشريعة، ومع ذلك واحد سأل سؤال هو أعلم أصحاب الرسول بالدين، فشو قال له؟ لا أدري. وقال له وبردها على كبدي أن أقول لا أدري حين لا أدري، يعني أنا ما بشوف فيها صعوبة على نفسي لأنه من الأولياء من الصالحين، بس عادة الواحد نفسه ما بتشوفه سهل أن يقول ما بعرف، خاصة إذا كان منظورا في الناس. يعني واحد صور واحد على التلفزيون ومفتي سألوه سؤال يقول له ما بعرف، نفسه بتستصعب. من حيث الشرع الإنسان اللي هو مستقيم بشرع الله بيقول لا أدري حين يكون لا يدري، لما يكون ما بيعرف ما بيستحي أن يقول ما بعرف، لأنه بيعرف أن الجواب بغير علم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، يعني ملعون، يعني معصيته كبيرة، الذي يفتي بالعلم عليه معصية كبيرة. ففي ناس بيطالعوا بالكتب، بالكتب شو مكتوب؟ بكتير من الكتب شو مكتوب؟ مكتوب الرسول مأمور بالتبليغ، النبي غير مأمور بالتبليغ. هذا ما بيصح. ليش ما بيصح؟ ليش منه مظبوط؟ لأنه إذا كان منه مأمور بالتبليغ بيكون المعنى أن النبي أرسل لنفسه، يعني ما له معنى صح. كيف أرسل لنفسه وهو نبي يوحى إليه حتى يرشد الناس؟ لاحظوا الآية كان الناس أمة واحدة، قرأناها هذه المرة وشرحناها عن ابن عباس، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. شو يعني مبشرين ومنذرين؟ يعني مبلغين بالبشارة والإنذار، يعني يبلغون بالبشارة والإنذار، يعني يعلمون الناس ما هو الذي يؤدي بهم إلى الجنة وما هو الذي يؤدي بهم إلى النار. بهالآية هذه بهالنص هذا يفهم أن النبي مأمور بالتبليغ. احفظوها، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني يبشرون الطائعين بالجنة وينذرون العصاة بالنار، هذا معناه مبشرين ومنذرين. طيب لما يكون هن مبشرين ومنذرين بدون ما يكونوا مأمورين بذلك يفعلونه، أم بأمر من الله يفعلون البشارة والإنذار؟ بأمر من الله يبشرون وينذرون. قلنا هيدا النص لما شرحه ابن عباس شو قال؟ كان الناس أمة واحدة، قال أي على الإسلام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال فكفروا. يعني أنت قلنا كفروا؟ إذا لاحظتوا فينا لما إجا آدم عليه السلام بعدين شيث بعدين إدريس، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كان أول واحد الذي هو أنذر بالنار، لأنه بالأول كانوا على الإسلام كلهم، سيدنا نوح كان هو الذي أنذر بالنار نوح عليه السلام، فهذا معناه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا واحد سألك بشو بيشترك النبي والرسول، بتقول كل دعا إلى الإسلام، وكل يوحى إليه، وكل مأمور بالتبليغ، وكل له العصمة. النبي له العصمة والرسول له العصمة، لكن الرسول أعلى مرتبة من النبي، مرتبته أعلى. أبو ذر لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء، قال له 124,000. قال له وكم الرسل منهم، قال له 313. يعني 313 من 124,000 هم الأفضل، هم الأعلى في المرتبة. بس كل واحد من الرسل يكون نبيا لأنه أوحي إليه، وهذا شيء مشترك. بس مش كل نبي يكون رسولا، لا، كل واحد من الرسل يكون من الأنبياء، وليس كل نبي يكون رسولا. يعني في أنبياء ليسوا من الرسل. شو يعني ليسوا من الرسل؟ يعني أوحي إليهم لاتباع الشرع الذي كان قبل. الرسول يوحى إليه بشرع جديد، يعني في أمور اختلفت عن الشريعة التي كانت بالسابق، تغيرت، يعني نسخت تلك الآن بهذه الشريعة الجديدة. يعني لما بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، في أمور كانت في الشرائع السابقة، لما بعث الرسول الله تعالى أوحى إليه بخلاف تلك الأمور، يعني تغير الحكم. بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم نزل إليه الوحي بأحكام خاصة لهذه الأمة، وهذه الأحكام تبقى إلى يوم القيامة. شو معناه أنه نسخ؟ يعني ارتفع حكم العمل بها، هذا معناه أنه نسخ، رفع الحكم الشرعي السابق حكم شرعي لاحق، هذا معناه النسخ. بيكون في حكم يرفع هذا الحكم بمجيء حكم جديد متأخر عنه، هذاك تقدم وهذا تأخر، بيكون هذا الحكم نسخ. يعني في أمور كانت بشريعة بعض الأنبياء أشد من الأمور اللي هلأ موجودة بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منها مثلا في شريعة بني إسرائيل، إذا نزل البول على الثوب كان لا يطهر بالغسل، إنما يقص بالمقراض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر شديد خفف عنا، الله تعالى قال في سورة البقرة ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما هو الإصر؟ الإصر هو الأمر الشديد، يعني لا تحمل علينا أمورا شديدة كما حمل الذين من قبلنا أمورا شديدة. من هذا الأمر، هلا إذا نزل أي نوع من أنواع النجاسة كيف يكون إزالة هذه النجاسة؟ بالغسل، حتى لو كانت نجاسة كلبية تغسل 7 مرات إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، لكن بالغسل. في تلك الشريعة، شريعة أنبياء بني إسرائيل، كان يقص، يقرض بالمقراض، يعني يقص بالمقص. هذا أمر شديد خفف عن أمة سيدنا محمد، يعني نسخ هذا الأمر. كيف ينسخ؟ بالوحي من الله إلى هذا الرسول، فينا نقول إلى هذا النبي أو إلى هذا الرسول، لأنه قلنا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهلأ الكثير مهم أن تركزوا على هالنقطة، أن النبي يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، والرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. شوفوا كل واحد من الأنبياء مثل ما قلت هلأ ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما معناته أنه إذا واحد من الأنبياء كان قبل سيدنا محمد كان بس يدعو قومه إلى الإسلام ولا يدعو غيرهم. ليش؟ لأنه هلأ أي واحد منا، نحن من أفراد الأمة، إذا أجينا واحد فرنساوي أو إنجليزي أو إسباني أو أي جنسية كان، وأنا بدي أتعلم الإسلام، نحن قادرين نعلمه، شو فرض علينا بالشرع؟ أنه نعلمه. هذا اسمه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا كل نبي كان هيك، يعني كل نبي بزمانه إذا جاء واحد من غير قومه واستطاع أن يعلمه كان عليه أن يعلمه. شوفوا كيف ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا واحد لحاله يحاول يفسره قد يحمله على وجه فاسد، إذا تعلم من أهل العلم يعرف شو معنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. شو يعني؟ مش معناته أنه كان اللي قبل سيدنا محمد من الأنبياء ما بيحكي مع حدا بالدين إلا إذا كان من قومه؟ لا، معناته لما إجا جبريل عليه السلام لينص له بالرسالة بالنبوة أن الله أوحى إليه بالنبوة، وكان يقول له للنبي قبل سيدنا محمد أنت أرسلت إلى قومك، يعني بس بالنص لما يقول له أنت أرسلت إلى قومك، لما نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له أنت أرسلت إلى الناس كافة. بس من حيث أن كل نبي يعلم من استطاع الدين، كل الأنبياء يعلموا من استطاعوا الدين إن كان من قومه أو من غير قومه، بس لشرح سيدنا محمد لأنه له مزية على غيره، لما أجل عنده جبريل قال له يا محمد أنت أرسلت إلى الناس كافة. بس إذا أجا كان سيدنا عيسى، أجا واحد من غير قوم سيدنا عيسى بده يتعلم الإسلام بيعلمه، كيف بيعلمه؟ إذا أجا واحد عن سيدنا موسى أو عن سيدنا داود أو عن سيدنا سليمان أو عن أي واحد من النبيين من غير قومه لا يعلمهم؟ بيعلمه، أكيد بيعلمه. إذا أنت واحد من أفراد الأمة بتعلم، كيف النبي من الأنبياء؟ طيب هذا حديث عن الرسول، أحيانا الشخص قد يسمع أو يقرأ ويفهم على غير وجهه المراد، وإذا اعتقد فيه ما ينافي الدين يقع في الفساد، يقع في الضرر. وكذلك في القرآن الكريم توجد آيات إذا واحد فسرها من عنده على غير وجهه الصحيح يقع في الضلال والهلاك، يهلك ويقع في الكفر والعياذ بالله، لأنه فسرها من عند نفسه. وكمان هيك بكلام الرسول، الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا أنواع من الابتلاءات، الابتلاءات اللي هي بها يظهر حال هذا الإنسان من حال هذا الإنسان، أنواع من الابتلاءات، منها الابتلاء بالصحة مثلا، في ناس إذا ابتلوا في صحتهم بيكفروا، في ناس إذا ابتلوا في صحتهم بينتحروا، مش حصل بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صحابيا هاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وأصابه مرض شديد، هو صحابي كان فما تحمل الآلام التي كانت من هذا المرض، أخذ حديدة وقطع براجمه هذا الموضع وهذا الموضع فنزف الدم من يديه ومات، بس مات على الإسلام، ما اعترض على الله، ما سب الله، ما كفر، ما قال يا رب أنا صاحب الرسول ليش عم تعمل فيني هيك، لكنه انتحر. والدرس الماضي قلنا إذا واحد قتل غيره أو قتل نفسه ما لم يستحل القتل ما بيكفر عليه معصية كبيرة. بعد أن فعل ذلك واحد من الصحابة صديق له رآه في الرؤيا بهيئة حسنة، لكن غطيت يداه شيء أبيض، فقال له في الرؤيا ماذا فعل الله بك؟ قال له غفر لي لهجرتي إلى نبيه. قال له وما بال يديك؟ ليش بعضهم مغطيين؟ قال له قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت، بس غفر له حسب الرؤيا، يعني غفر له. فأصبح هذا الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول اللهم وليديه فاغفر. فقال العلماء باب الدليل على أن قاتل نفسه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا الرسول لا يقول اللهم وليديه فاغفر، لأنه إذا واحد مات كافر الله لا يغفر له لا ليديه ولا لرجليه ما فعل ولا لعينيه ما فعل ولا للسانه ما فعل، ما بيغفر له رب العالمين إذا واحد مات على الكفر. استدلوا من هذا أن هذا الرجل اللي هو صحابي مات على الإسلام بس ما اعترض على الله. طيب هذا ما معناه؟ أنه ما صبر على هذا البلاء. بتجي امرأة عند الرسول سوداء بتقول له للرسول عليه الصلاة والسلام إني أسرع فادعوا الله لي أن لا أسرع، الصرع مرض يشفيه الجنون، بيفوت منه الواحد وعيه، بيوقع بيفوت وعيه منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. فقالت أصبر ولي الجنة، الرسول عم يعدها صلى الله عليه وسلم. قالت له ولكني أتكشف، أدعو الله لي أن لا أتكشف، يعني تنكشف في العورة لما يصيبها الصرع، أنه رضيت لي بالصبر على البلاء ولها الجنة بوعد من الرسول، بس أنه أدعو لي أن لا أتكشف. فدعا لها الرسول، دعا لها أن لا تتكشف، فصارت تصرع ولا تتكشف، يعني يصيبها الصرع وما يصيبها الكشف. مين اللي سمع الحديث؟ ابن عباس. ابن عباس رآها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في واحد من التابعين اسمه عطاء بن أبي رباح، فقال له ابن عباس لعطاء قال له ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ قال له نعم، الوعد من أهل الجنة كيف بدك تعرف إذا كان الرسول بشره؟ قال له هذه المرأة السوداء. حكي له القصة أنه يعني هذه مضمون لها الجنة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بس لاحظوا شو اختارت هي؟ الصبر. والصبر ما كل الناس بيقدروا عليه، لأنه الصبر مراتب، خاصة عند أول وقوع المصيبة. امرأة هاجة ابنها جاءت إلى قبره وهي تبكي، ولاحظوا جاءت لوين؟ إلى قبره، يعني ما حرام المرأة تزور القبر، أنه الوهابية يقول حرام النساء يزور القبور، وهذا دليل أنه كذابين. فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو كان حرام شو كان لها؟ كان لها لا يجوز على الأم يروح على البيت، يعني باللغة الفصحى، بس ما فعل لها الرسول ذلك. شو قال لها؟ قال لها اتقي الله واصبري. هي ما عرفت انه اللي عم يحكي معها الرسول، فقالت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فراح الرسول، الرسول كان حسن الاخلاق عليه الصلاه والسلام، فقالوا له هذا رسول الله، يعني اللي انت اطير اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. تعرفوا شو يعني اليك عني؟ فلما قيل لها هذا رسول الله راحت لعنده، قالت فلم أجد عنده بوابين. هي عم تحكي هالكلام حتى يتناقل فيما بعد ويوصل للناس هلأ اللي نحن هلأ عم نحكيه، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه الآية والله يعصمك من الناس ما اتخذ حارسا. قبل ذلك كان يحرسوا للرسول صلى الله عليه وسلم، بس نزلت عليه آية في القرآن والله يعصمك من الناس، يعني شو معناتها؟ يعني ما حدا حيطالك بالقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآية متى نزلت؟ هذه نزلت بعد أن، حتى ما واحد ممكن يفكر في موضوع المرأة اليهودية اللي حطت له السم، هذه نزلت بعد هذه الحادثة، يعني بعد أن واحدة من اليهود كانت وضعت في الشاة السم، والرسول كان يحب أن يأكل من لحم الكتف فوضعت في تلك الناحية، فكان أكل الرسول منها لقمة ثم أنطقها الله، قالت لا تأكل مني فإني مسمومة، بس كان أكل قضمة منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثرت فيه بعد مدة من أثارها مات الرسول، مات شهيدا يعني، لأنه هذا من أثر السم، من أثر سم خيبر. الرسول قال الآن أوان قطاع أبهري من أثر سم خيبر من ذاك. بس هذا أيضا حصل قبل نزول الآية والله يعصمك من الناس، ما عاد اتخذ الرسول البواب الحارس يعني. فشو قالت هي؟ قالت فلم أجد عنده بوابين، فأرادت أن تستأذن حتى تدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرفها الرسول أنه هي أم الصبي اللي كانت عم تبكي عند القبر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، غاية الصبر تظهر عادة عند أول وقوع المصيبة. يعني واحد كل واحد منا بحب ابنه كتير، بحب بنته كتير، فإذا أجى خبر مات ابنك، يعني هون أكثر شيء بده يبين عادة صبره، أن لا يعترض على الله، أن لا يسب الله، أن لا يسب الدين، أن لا يقع في معصية، لأنه مش شرط أنه يوقع بالكفر، بعض الناس بيوقعوا بمعصية، في ناس مثلا بيموت ابنه بيصير العذاب بطل يصلي، يقولوا له قوم صلي ابنه ميت ابنه شو بيقوم صلي هالنهار، لا يستهزئ بالصلاة، ما بقول من الفرض، بس ما بيقوم بيصلي، شو بيكون هذا؟ وقع في معصية كبيرة بسبب المصيبة، وبالتالي شوفوا النتيجة، ذهب الثواب، الثواب اللي بيحصله بوقوع المصيبة، لأنه لما توع المصيبة ثواب كبير كتير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا فصبر إلا الجنة. يعني إذا واحد الله تعالى ابتلاه بقبض صفيه، يعني الذي هو يحبه كثيرا كولده أو زوجه أو أمه أو أبيه، فصبر، يعني لا كفر ولا عصى، هذا معنى صبر، لا عمل كفر ولا عمل معصية بسبب اللي صار، جزاؤه الجنة يعني يغفر له، جزاؤه أنه يغفر له. إذا عصى الله يعني ما صبر، إذا كفر يعني ما صبر، أكيد يكفر راح كل حسناته، إذا عصى الله يعني ما صبر يعني راح عليه الثواب اللي هو كان سببا لتكفير خطاياه. وهل إذا لم يصبر، مشان يفكر الواحد بعقلانية، إذا لم يصبر هل تذهب المصيبة؟ لا، يعني إذا واحد مات ابنه ولم يصبر بتروح المصيبة بيروح ألم المصيبة؟ لا، بس هذا من وسوسة الشيطان. يقول له فيش خلق أقول هيك، أعمل هيك، أترك هيك، لا تصلي، لا تصوم مثلا، لا تفعل كذا من الخير. إذا كان له مثلا خير بيعمله بيساعد ناس فقراء، بيجي الشيطان بيقول له أنت تعمل كل الخير هذا والله أخذ لك ولدك والعياذ بالله، بقول له ما بقى تتصدق على الفقراء، هو الخسران. الله غني عن العالمين، لما نحن نعمل الطاعة نحن نستفيد، ولما نترك المعصية نحن نستفيد. الله غني عنا، الله لا يحتاج إلينا إلى أحد منا. فتذكروا هذا الكلام، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. غاية الصبر عادة تظهر عند أول وقوع المصيبة، هون بيدل على صبر الشخص. وتذكروا هذا الحديث لأنه كتير مشهور، أن الرسول رأى امرأة تبكي عند قبر صبي لها فما نهاها عن ذلك. شو يعني؟ معناته ليس حراما على المرأة أن تزور القبور، بل زيارة القبور مستحبة للرجال وللنساء إذا كانت أكيد ملتزمة بالأحكام الشرعية، لأن الرسول قال زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. يعني زيارة القبور فيها التذكير بالآخرة، اللي هي بتفيد الواحد أن يقلع عن المعاصي، لما يتذكر الآخرة يدعوه هذا إلى الإقلاع عن المعاصي، لما يتذكر الوقوف للحساب يدعوه هذا إلى أداء الواجبات، إلى أداء طاعات. لأنه في ناس هلأ تركين الواجبات اللي عليهم بيوعوا بالمعاصي بكثرة، تذكرهم لهذا الموقف، موقف يوم العرض للحساب، هذا بيساعدهم على أن يتركوا المعاصي وعلى أن يؤدوا الواجبات. أفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين سيدنا إبراهيم. عشان هيك بالصلاة، الصلاة الإبراهيمية دائما منقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بمقام الصلاة تذكروا، بمقام الصلاة الآل يعني الأتباع الأتقياء، لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مش معناته كل قريبينه، لأن الرسول له أقارب كانوا كفارا، أبو لهب ليس قريبا لهم كان كافر. إحنا لما نصلي على الرسول وقال الرسول يدخل فيهم شيء أبو لهب؟ لا أكيد لا. عشان إذا واحد كمان سألكم كيف عم نقول وعلى آل محمد ويوجد من أقارب، من أقارب الرسول منهم كفار، أبو لهب كان كافرا وأبو طالب كان كافرا. فالجواب أن الآل هنا أتباعه الأتقياء، يعني الذين كل من يتبع الرسول من أمة الرسول وهو تقي هذا بيدخل بالآل. لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ليش؟ لأن إبراهيم هو أفضل نبي بعد سيدنا محمد، وعلى آل إبراهيم كمان أتباع إبراهيم الأتقياء، لأن والده كان يبيع الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، كان يعبد الأصنام ويبيع الأصنام. مش سيدنا إبراهيم يبيع الأصنام، لأنه في ناس بيقولوا كان يمسك الأصنام إبراهيم ويقول من يشتري ما لا ينفع ولا يضر، إبراهيم بيعمل إيه؟ وهو يدعو الناس إلى ترك عبادة سوى الله، أنه لا تعبدوا إلا الله. كيف هو بده يبيع الأصنام؟ كيف بعض الناس بيصدقوا هالكلام هيدا؟ اللي بيقولوا بعض الناس بيقولوا كان هو يحمل الأصنام، يقول له من يشتري ما لا يضر ولا ينفع، هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء، لا سيدنا إبراهيم ولا غير سيدنا إبراهيم. وما في نبي من الأنبياء قلنا يقع في كفر، وبالتالي لا يشك في قدرة الله على كل شيء. ما في نبي يشك في قدرة الله على كل شيء، ومن شك في قدرة الله على كل شيء فهو كافر. يعني إذا واحد قال ربنا بيقدر على كل شيء ولا لا، هذا كافر. قلت لكم مرة واحد شيخ كان إمام المسجد الأقصى، خطيب المسجد الأقصى، التقيت فيه بعمان، هو كان بفلسطين وظهر من فلسطين وسكن بعمان. ماذا قال أمامي؟ سمعته يقول بأذني قال ربنا مش قادر على اليهود، كفر هذا، الله قادر على كل شيء. لما قتل حمزة هل يقال ربنا منه قادر على هؤلاء فقتل حمزة؟ لما ذبح يحيى هل يقال ربنا منه قادر على هؤلاء فذبحوا يحيى عليه السلام؟ لما نشر بالمنشار سيدنا زكريا هل يقال الله منه قادر على هدول الكفار اللي نشروا سيدنا زكريا؟ هل يقال هذا الكلام؟ لا، الله قادر على كل شيء. لكن شو قلت من شوي؟ الله يبتلي العباد بأنواع من الابتلاءات، بأنواع من الابتلاءات، منها من هذه الابتلاءات اللي كنت بدي أقولها أنا أنه نزل في القرآن الكريم آيات لا يفهمها كل الناس على وجهها الصحيح، هذا نوع من أنواع الابتلاءات. أنه وحي للرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يقوله لا يفهمه كل الناس على وجهه، وهذا من أنواع الابتلاءات. لأنه قديش نحن صرنا ذاكرين إذا تتذكروا الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى إلى 15 معنى بلغة العرب، لا يجوز أن تفسر في حق الله بالجلوس والقعود، على كلنا جالسين كلنا قاعدين، هذا لا يجوز في حق الله. معناه الرحمن على العرش استوى، الله قهر العرش يعني خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه، والله حفظه من الوقوع من أعلى إلى أسفل. هذه صرنا مكررين كثير إن شاء الله تثبت عندكم. قد واحد يسألكم هالسؤال يقول لكم مدام إلى 15 معنى ومن جملة معانيها جلس استقر وارتفع ومن جملة معانيها قهر وحفظ وأبقى وغير معاني، ليش ما إجا في القرآن الكريم الرحمن قهر العرش؟ قد واحد يسألك هالسؤال، ليش ما إجا خلص دغري قهر العرش؟ برا يصير خلاف بين الناس، وهذا يقول قهر وهذا يقول جلس وهذا يقول قعد وهذا يقول استقر، شو بتقول؟ الله يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات. من جملة هذه الابتلاءات أنه لم يجعل كل ألفاظ القرآن ظاهرة المعنى وكل ألفاظ الحديث ظاهرة المعنى، فيحمل هذه الآيات وهذه الأحاديث على وجهها من شاء الله له السعادة، ويحمل هذه الآيات وهذه الأحاديث على غير وجهها فيضل من لم يشاء الله له السعادة. إبليس موجود يكفر كل الناس؟ لا. يوقع كل الناس في الكفر؟ لا. لكن يضل بعض الناس، يضل بعض الناس، في ناس يستطيع أن يضله وفي ناس لا يستطيع أن يضله. القرآن الكريم هو ليس مدعاة للكفر والضلال، لا، لكن بعض الناس يقرؤونه فيهتدون وبعض الناس يقرؤونه فيضلون، والحديث كمان بعض الناس بيقرؤوه بيهتدون بعض الناس بيقرؤوه يضلون. قال الله تعالى يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، فضل هذه الآية هذه في القرآن. بعض الناس بيقول لك كيف الحكي هذا اللي عم تقوله، عم نقوله من عنا هذا، معناته آيات القرآن بعض الناس يقرؤونها فبسبب سوء فهمهم يحملونها على غير وجهها فيضلون، وبعض الناس يقرؤون القرآن بسبب حسن فهمهم يحملون الآيات على وجهها الصحيح فيهتدون. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، بعض الناس يقعون في الضلال، بعض الناس يهتدون بسبب أنهم يقرؤون القرآن. وكمان حديث الرسول نفس الشيء صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال الرسول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، احنا قلنا شو معناته؟ ينزل الملك بأمر الله إلى السماء الدنيا اللي فوق راسنا يعني، فيقول إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا واحد جاء قال لك يا أخي طب ليش الرسول ما قال ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وخلصت وراحت؟ قد واحد يقول لكم هالكلام، في ناس قالوا لنا إياه، شو بيكون جوابكم؟ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وجعل في الدنيا أنواع الابتلاءات، الخمر موجودة بالدنيا. قد واحد يجي يقول ليش موجودة بالدنيا يا أخي؟ طب هي حرام، ليش ما تكون أنا موجودة بالدنيا؟ الله يفعل ما يشاء. الخنزير موجود بالدنيا، من خلقه؟ الله، ونهانا عن أكله. ما بينقال يا رب ليش جعلت في الدنيا خنزير وعم تنهانا عنه؟ ما بلاه، لا يقال هذا. الله يبتلي عباده بما شاء. ما إبليس من خلقه؟ الله، فهو يعلم بعلمه الأزلي أنه يضل كثيرا من الخلق. ما بينقال يا رب ما بلاه يا إبليس ليش خلقته؟ إن بعض الناس يقولون هذا، ومن اعترض على الله كفر، هو خسران. الله لا حدا بينفعه ولا حدا بضره، بالطاعة قلنا ننفع أنفسنا وبالمعصية نضر أنفسنا. الله كماله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، يعني لو كل العباد أطاعوه لا يزيد كماله، لو كل العباد عصوه لا ينقص كماله. مين اللي عم يستفيد من الطاعة؟ العبد المؤمن. مين اللي عم ينضر من المعصية؟ العبد العاصي. ربنا ما بيحتاج لنا. لاحظوا قلنا هذيك في الدروس المضت بس في التكرار فائدة أن ضجة تنعم إبل بقر وغنم وجاج وطيور وغير ذلك، وهذه بهائم فيها أرواح، الله أباح لعباده أن يذبحوا هذه البهائم وذبحها يؤلمها، وبذلك تخرج روحها منها تتألم وتفرفر شفوعها تتألم، الله أحل لنا ذلك لنستمتع بأكلها، ونحن ما مضطرين لنأكلها، الإنسان لا يعيش إلا باللحم، لا يعيش بدون لحم بلا ضرر، لما أباح الله لنا ذلك؟ لأنه يفعل ما يشاء لا يعترض عليه، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ولا يعترض عليه، بل ذبح الخروف في مواضع في طاعة، مش بالفدية في ذبح خروف بالحج، لما واحد يعمل قص أظافر مثلا وهو محرم أو يتطيب أو يلبس الثياب المخيطة المحيطة بالبدن أو الرجل أو يغطي رأسه، هذه فيها فدية يذبح خروفا، يستحب إذا واحد يجي ولد باليوم السابع يذبح خروف، إذا كان ذكر يذبح خروفين يوزع منه على الفقراء وبيهدي منه وبيأكل منه، طب هذا ذبح فيه إيلام للحيوان وهو طاعة لله، مش الرسول أخذ معه الإبل بالحج وذبحها تقربا إلى الله، الهدي اسمه الهدي، ووزعها على الفقراء صلى الله عليه وسلم، فإذا واحد قال ليش؟ شو من قال له؟ الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ولا يعترض عليه، وذكرت مثل أتمنى عليكم تحفظون الأمثلة اللي عمولهم، أن إبراهيم عليه السلام توجه لذبح ولده إسماعيل بوحي من الله، وكان توجهه لذلك الفعل طاعة لله، لأن الله أوحى إليه، لأنه شو قال له لابنه إسماعيل؟ إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لما قال افعل ما تؤمر شو يعني؟ يعني الله أمرك بذلك يا أبي نفذ أمر ربك، هلأ إذا توجه أي واحد منا لذبح ولدي شو بيكون عم يعمل؟ معصية، لأن الله نهانا عن ذلك، طيب كيف حسن فعله وقبح منا؟ لأن الله أمره فكان حسنا منه، والله نهانا فكان قبيحا منا، شو بتفسرها؟ الله يفعل ما يشاء، يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء، ولا يعترض عليه، وأخذ السكين وأراد ذبحه، لكنها ما ذبحت، ما حصل، وهذا دليل من أدلة أهل الحق على شغل كتير كتير مهمة، أن الله تعالى قد يأمر بشيء وهو لم يشأ حصوله، لأنه أمره بذبحه بس ما حصل الذبح، هلأ لاحظوا الله أمر كل العباد بالطاعة، هل أطاعه الكل؟ لا، فما في ارتباط بين الأمر والمشيئة، المعتزلة بيقولوا الأمر والمشيئة مربوطين مع بعض، أعزعهم شو بيقولوا؟ لأنه مثل حزب التحرير يعني، بيقولوا ما أمر الله به فقد شاءه، يعني معناته جعل الله مغلوبا، يعني يقولوا الله أمر الكل بالطاعة وشاء للكل أن يكونوا طائعين، بس في ناس طلعوا على خلاف مشيئته، يعني صار الله مغلوبا في ملكه، هل يجوز هذا على الله؟ لا، والله غالب على أمره، بس ما عندهم فهم صحيح، أحسن ما يعطاه الإنسان الفهم الصحيح اللي هو به يكون الإيمان، الوهابية حرموا الفهم الصحيح، حزب الإخوان حرموا الفهم الصحيح، حزب التحرير حرموا الفهم الصحيح، كل الضالين حرموا الفهم الصحيح، كل واحد كذب الرسول حرم الفهم الصحيح، الذي أعطاه الله الفهم الصحيح أوتي خيرا عظيما، بسببه يكون الإيمان، اللي بيستعمل عقله كما يجب هذا يتوصل إلى معرفة الحقيقة والتصديق بالحقيقة، فقلنا كل الأنبياء لا يشكون في قدرة الله، لا إبراهيم ولا غير سيدنا إبراهيم، ففي شغلة موجودة في القرآن لأنه مشهورة كثير، أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وأكيد إبراهيم عمون هو أفضل نبي بعد سيدنا محمد، هل يجوز أن يكون عنده شك في قدرة الله؟ لا أكيد، شو المعنى من ذلك؟ شو المعنى أنه طلب ذلك؟ الأنبياء يطلبون أشياء لحكمة، تتذكروا لما حكينا عن سيدنا موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قلنا ليش؟ من شوقه لله سبحانه وتعالى، لأن في قلوبهم غاية المحبة لرب العالمين، فمن شوقه قال رب أرني أنظر إليك، قلنا العلماء شو قالوا؟ قالوا لو كانت رؤية الله مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، لأن النبي لا يطلب مستحيلا، إنما طلب جائزا عقليا، لكن الله لم يشأ له أن يراه في هذه الدنيا، إنما كل مؤمن يدخل الجنة سيرى الله، والله موجود بلا كيف ولا مكان ولا شكل له ولا هيئة ولا جسد، ولا هو جسم لطيف ولا هو جسم كثيف، ليس كمثله شيء. فإبراهيم طلب من الله حتى يرى إن طلب هل يعطى ذلك، هذا معناته حتى يرى إن طلب من الله يعطى ذلك، يعطيه رب العالمين هذا الذي يطلبه، لأنه لا يعلم الغيب كله إلا الله، ما حدا يعلم كل الغيب إلا الله. فهو يطلب من الله مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال: سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. شو يعني؟ يعني الرسول لا يعلم كل الغيب، فسأل الله لأمتي ثلاث أمور. شاء الله في الأزل أن يعطى، أن تعطى الأمة أول أمر وثاني أمر والثالث لا، ومشيئة الله ما بتتغير، لو كانت تتغير تكون مثلنا، ما بيجوز على الله التغير. فسيدنا محمد سأل الله أن لا يهلك هذه الأمة بما أهلك به الأمم قبله، تتذكروا بعض الأنبياء الذين عصاهم قوم سيدنا هود الذين عصوه، شو صار فيهم؟ الله تعالى سلط عليهم الريح وصار يطير الواحد وينفصل رأسه عن جسده، هذا بلاء عام اسمه أصاب هذه الأمة، أمة نوح الذين خالفوه شو أصابهم؟ الغرق في الطوفان اللي صار. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام رب العالمين أن لا يهلك هذه الأمة بما أهلك به الأمم قبلهم، قال: فأعطانيها. قال: وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيره فيستفصلهم، قال: فأعطانيها. يعني ما بيجي عدو على أمة سيدنا محمد ببيدها كلها بيقتلهم كلهم وبيعود في مسلم، ما بيحصل هذا الأمر، قد ما أوي علينا، قد ما أوي الكفار على المسلمين. قال: فأعطانيها. قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، يعني أنه ما يكون في خلاف وتقاتل بين أمة سيدنا محمد. بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قتلوا سيدنا عثمان منهم هذول الناس من المسلمين، اللي قتلوا سيدنا عثمان من المسلمين، اللي قاتلوا سيدنا علي كانوا لما طالبوا الخلافة أرادوا أن ينزعوا منه الخلافة كانوا من المسلمين، يعني حصل خلاف بين أفراد الأمة وبقي هذا إلى الآن. هلا مش كثير من المسلمين عم بقتلوا مسلمين وكثير من الكفار عم بقتلوا مسلمين، بس يحصل قتل بين المسلمين، تقاتل بين المسلمين فيما بينهم. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: فمنعنيها، يعني الله ما شاء أن لا يكون خلاف بين أفراد الأمة. فلما سيدنا إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. يعني أكيد هو مؤمن ويعتقد أن الله قادر على كل شيء ويحيي الموتى، ليكن تنتبهوا، ولكن ليطمئن قلبي. شو يعني؟ يعني هل أعطى ذلك إن طلبته أم لا؟ هل يريني ربي ذلك أو لا يريني؟ هذا معناته، مش معناته أنه عنده شك ضعيف 0.01% أنه هل الله قادر على ذلك؟ لا لا لا لا، ما عنده شك بالمرة. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. عن شو ليطمئن قلبي؟ يعني هل أعطاه إن سألته؟ فأعطاه الله ذلك، الله تعالى أعطاه ذلك، أراه ذلك، لكن هل معناه أنه عنده شك بقدرة الله؟ لا شك. وهذا من القواعد، هلا اللي أقوله من القواعد، ما في نبي يشك في قدرة الله على كل شيء، ما في ولا نبي من الأنبياء. وهذا اللي برجع أكرر عليكم، ما يقرأ الواحد في القرآن لحاله يفسر لحاله أو يحمل تفسير مختصر، في ناس كثير يحبوا يقرأوا القرآن خاصة برمضان، فبيصير إذا مرت كلمة بس يعني فيها شو بيعملوا؟ طلعوا على الحاشية، شو مكتوب؟ حطوه بقلبهم. قلت بتفسير الجلالين اللي هو مشهور بين الناس في أشياء فيها تحريف، مكتوب: ولقد همت به، قصة سيدنا يوسف ذكرناها قبل هلا هذيك المرة، وهم بها، شو كاتبين؟ أراد منها ذلك، لأنه هي أرادت الفاحشة. هذا اللي عم يقرأ إذا اطلع أخذ عينه لهوني وقرأ: وهم بها أراد منها ذلك، واعتقد أن يوسف أراد الزنا بزليخة، كفر، وعمل كفر. شفتوا قديش خطأ؟ ليش أنا بحذركم بقولكم انتبهوا؟ حتى هذا الكتاب لو هو صحيح أنا مراجع كذا مرة، بس مش كل واحد بيقرأ بيفهمه دغري لما يقرأ. وهنيك قد واحد يظن انه عنده شك ابراهيم، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قد يجي على بال الواحد انه قلبه منه مطمئن، هلا بده يطمئن انه الله بيقدر ان يحيي الموتى. هذا المعنى اكيد مش هو المقصود بهذه الايه. وكمان بقصه سيدنا يونس عليه السلام دعا قومه، هو يقال له في القران ذو النون. شو يعني ذو النون؟ صاحب الحوت، النون يعني الحوت، لأن هو الذي ابتلعه الحوت وما ضره، قلنا لا كسر عظمه ولا خدش لحمه. فشو اللي صار مع سيدنا يونس؟ قلتها ورجع بعيدا عشان تحفظوها. دعا قومه ما استجابوا له، أيس منهم، والنبي كان ليس له أن يترك قومه إلا بإذن من الله. لو ما استجابوا له ما بيتركهم إلا بإذن من الله. قلنا النبي شو بيجوز عليه من المعاصي أنه يحصل منه؟ صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناء. شو اللي حصل من يونس عليه السلام؟ أنه ترك قومه قبل الإذن لأنه غضب منه. فشو جاء في القرآن الكريم؟ وَذَنُّونِ يعني صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا من مين؟ من قومه، مش من رب العالمين. في بعض الناس قد ما يفهموا، قد يفكروا غضبان من رب العالمين، الذي يغضب من ربه كافر ما بيكون مسلم. شفتوا كيف بدأ إيضاح؟ ذنون لحاله شو بيعرفوا الواحد شو معناته؟ عند الناس ذنون شو يعني؟ يعني ذنون يعني صاحب النون، حرف النون، هذا اللي بيجي على باله. إذ ذهب مغاضبا، شو بيعرفوا الواحد شو معناته؟ مغاضبا من مين؟ غاضبا من قومه يعني. فظن ألا، مش هو بشك بقدرة الله، لا أكيد، ألا نقدر عليه يعني ألا نضيق عليه. قدر يقدر، ضيق يضيق. وقدر من قدر التقدير، أكيد هو لا يشك في قدرة الله على كل شيء. شو بيجي معنى قدر ضيق؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني على واحد إذا عم يطلق زوجته ويريد أن يعطيها شيئا لتخفيف الوحشة الحاصلة لها، فهذا على حسب حالته، إذا كان موسرا على الواسع على حسب حالته، إذا كان معسرا على الضيق على حسب حاله. ومن قدر عليه رزقه، في القرآن الكريم قدر شو يعني؟ ضيق عليه رزقه. فقدر هون شو معناته؟ ضيق. فظن أن لن نقدر، أن لن نضيق عليه، مش معناته ظن أنه ربنا منه قادر عليه. بعض الجهال اعتقدوا هيك والعياذ بالله، ظنوا أنه يونس لما غضب من قومه وراح على زعمه، أو ظنوا أنه ربنا ما بيقدر عليه والعياذ بالله من الجهل والفساد. وهذا سببه أنه يكون الواحد ما تعلم العقيدة التي بها يحفظ اعتقاده من الوقوع في الزلل. ما تعلمه جبد يقرأ لحاله أو يفسر القرآن لحاله أو يفسر الحديث لحاله. صدوني خلال خبرتي في آيات كثير الناس ما بيعرفوا يقروها، في أحاديث إذا بتطلعوا عليها ما بتعرفوا تقروها لحالكم غير ما واحد يقلموا شهادة اللفظ اللي موجود في الحديث. شهادة اللفظ الموجود في الحديث، يعني مرة لما كنت درس في المقاصد قالت لي تلميذي بدي تفسير هالحديث، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاتا. أنا بحياتي ما سمع هذا الحديث. قلت بسأل الشيخ عبد الله رحمه الله شيخنا اللي علمنا، هو محدث كان، فقلت له ما معنى الحديث لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاتا؟ قال لي ولو فرس نشاتا، مش فرس شاتا، ولو فرس نشاتا. أنا ما سمعوا للحديث، وهي قالت لي فكرت في حديث هيك أنا ما يعملوا. شو قال لي؟ ولو فرس نشاتا. شو الفرس؟ الظرف يعني، يعني الجارة لا تحقر جارتها شيئا ولو ظرف الشات. من وين بدي أعرف أنا؟ ولا هي إذا شفت أنا الكلمة شات وجنبها فاء وراء وسين شو بقراها عادة؟ فرس، إنه جايبين جنب بعضهم، فرس وشات بيمشوا مع بعض. معناته الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام لحالنا ما هنعرف نقراه، فإذا كنا ما هنعرف نقراه كيف هنعرف تفسيره؟ إذا قرايه ما بنعرف نقراه كيف بدنا نعرف تفسيره؟ وهذا أنا شو؟ دارس بالأزهر متخصص، فكيف اللي منه دارس بالمرة يعني ولا مارق شو بيصير فيه؟ عم بضرب لكم مثل من الواقع، مثل من الواقع. وعلى هذا أمثلة كثير، بس نحن عم نحكي بالأمور الضرورية، أمور تتعلق بالعقيدة. في ناس سيد قطب اللي هو زعيم حزب الإخوان قال لك كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن الكريم، يحكي بهذا الكتاب عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم ذكر أفضل نبي بعد سيدنا محمد، اعتقاد الإسلام، ولا يشك في قدرة الله على كل شيء، ولا يعبد إلا الله، لا يعبد الشمس ولا يعبد القمر ولا يعبد النجم ولا يعبد الأصنام، لا يعبد إلا الله. مش كيف يحكي قصته على زعمه سيد قطب بكتابه هذا؟ يقول وإبراهيم تبدأ قصته ينظر إلى النجم فيظنه إلها، قال فيخيب ظنه إضغاث، ثم ينظر إلى القمر فيظنه إلهه، ثم يخيب ظنه هو الآخر، ثم ينظر إلى الشمس فيظنها إلهه ولا شك، ثم تخيب ظنه هي الأخرى. أمين أم يحكي عن سيدنا إبراهيم؟ مش عم واحد ممثل التلفزيون عم يحكي عن سيدنا إبراهيم؟ هيك بيحكي قصته على زعمه. من وين جاب هذا الكلام؟ قرأ نظر في القرآن الكريم، ما تعلم عند أهل العلم والمعرفة، لأنه هو كان على الماركسية 11 عاما، هو قال أنا كنت على الماركسية شيوعية يعني 11 سنة، بعدين صار زعيم حزب الإخوان. سيدنا إبراهيم كان يكلم قومه لأن بعض قومه عبدوا الأصنام، وبعض قومه عبدوا النجوم، وبعض قومه عبدوا الشمس وعبدوا القمر، فأتاهم من بطريقة حاول أن يفهمهم بطريقة باستعمال العقل السليم، أنه هذا النجم الذي أنتم تعبدونه أهذا ربي؟ قال له هذا ربي، يعني أهذا ربي اللي هلأ مضوى وطالع، فلما أفل يعني غاب، قال لا أحب الآفلين، يعني هذا شيء له حجم وعم يطلع منه ضوء بيظهر وبيغيب، هذا متغير، المتغير لا يجوز أن يكون إلها، لا يصلح للألوهية. لما رأى القمر قال له مثل هالشيء هذا، لما رأى الشمس كمان قال له هذا ربي هذا أكبر، يعني عم تقول عن الشمس لأنه حجمها أكبر هي الله. من يعني مين اللي كان يعبد هذه الأشياء؟ مش إبراهيم عليه السلام، قومه الذين كانوا يعبدون ذلك. فأراد أن يفهمهم بطريقة باستعمال العقل السليم، شيء له حجم وشيء يظهر ويغيب، يعني يتغير، هل يصلح أن يكون إلها؟ لما قالوا لا أحب الآفلين، يعني لا يصلح أن يكون إلها، لا يصلح للعبادة. شفتوا شو عمل سيد قطب؟ وكل من اتبعه على هذا يكون هو ضل والعياذ بالله، يعني ضل المفتي والمستفتي بهالحالة، ضل الذي أفتى بهذا اللي حط الكلام الفاسد، ومن اتبعه عليه أيضا ضل. وبرجع أذكركم ما بينقال مثل ما بيقولوا بعض الناس، شو دخلهم اللي قريوا كتابه وتبعوه؟ هيك بعض الناس بيقولوا. من يومين قالت لي وحدة عم تسألني سؤال عن قضية اليهود والنصارى وهيدولي، أنه قالت له وحدة طيب ما هيدولي ربيوا بين أهلاتهم اليهود وهيدولي ربيوا بين أهلاتهم النصارى وطلعوا هيك، شو جوابنا؟ كان نحن قلنا كل إنسان سمع بدعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله وبلغ وعنده عقل منه مجنون، إن لم يتبع دين الرسول فهو كافر هالك، ومات على ذلك فهو مخلد في جهنم. يعني هلأ إذا واحد أهلته مجوس أو أهلته يهود أو أهلته على أي دين كان صرف النظر، أجوا قالوا له أهلته هدول من هو صغير بس تكبر بدنا نروح نحن وياك على الروشة نكب حالنا كلنا صغير في الروشة، ومن هيك ربوه من هو صغير هيك، نحن بس نكبر كلنا بنمسك ايدين بعض ونكب حالنا بصخرة الروشة. هذا شيء حسن مقبول يوافق عليه العقل السليم، فيه مصلحة للإنسان هذا الفعل؟ لا، ما في مصلحة للإنسان. أو من هو صغير ربوه قالوا بس تكبر إن شاء الله نقعد نحن وين نجيب سم ونأكله كلياتنا مع بعض، هذه تقاليدنا نحن بالعائلة، هذا ديننا بيقول، هل هذا يقبله العقل السليم؟ لا ما بيقبله، منه من المنطق السليم ولا من العقل السليم، هو يتبعهم على ذلك إذا أهلته أمروا بذلك أو ربوه على هالشيء، ما بيدفعهم، ليس له فيه مصلحة لا من حيث الدنيا ولا من حيث الآخرة، ما له فيه مصلحة هذا الشيء، فكيف يتبعهم على عبادة غير الله؟ العقل السليم لا يقبل ذلك، لا يوافق على ذلك، أن دعوة الرسول العقل السليم يؤيده، ما بيعارضها، يقبلها العقل السليم يقبلها، فهو لا يطيعهم في شيء ليس له فيه مصلحة بدنيته، فقال له ليه فيه مصلحة ما بيطيعهم فيه بغالب الأحيان، أليس هكذا؟ بغالب الأحيان لا يطلع الولد كما يريد الأهل، لا عند الكفار ولا عند المسلمين بالغالب. هذا أنتوا أكيد يعني شايفين البرامج الأوروبية والأمريكية كيف يحكي الواحد مع أولاده، يكون عم يحكي معهم بالتوجيه اللي هو بده إياه في عمر معين، بعدين خلص الولد بينطلع بيعمل اللي بده إياه. شو بيقول له الأب الأمريكي أو الأوروبي؟ شو بيقول له لأبنه؟ طالما أنت عايش في بيتي وأنا عم أصرف عليك بدك تمشي على توجيهاتك، بس بدون ما يرفع صوته وبدون ما يضربه. ما هيك هيك بيستعملوا هذا الأسلوب معه. لما يوصل لعمر معين بيتخلى عن أهلته، بيقدر حدا بيحكي شيء قانونا. هل له في ذلك مصلحة إذا كان هو يتخلى أو أبوه عم يأمر بالزنا أو بفعل المخدرات، استعمال المخدرات، هل له في ذلك مصلحة؟ هل عم ينشر عليه؟ هل هذا صواب؟ لا، منه صواب. عم يأمروه فيه وعم يطلع وعم يعيش، منه صواب. خبرني واحد كان عايش بسويسرا من أحبابنا، خطيب جمعة مدرس، بالإحصاءات اللي هن عملوه، هذا الحكي عم بحكي لكم من حوالي 15 سنة، بالإحصاءات بسويسرا اللي بيعتبروها أرقى بلد، 35% من الآباء عندهم علاقات تسمى جنسية مع بناتهم. 35% هذا من 15 سنة. الشيخ نزار في قول بتعرفوا الشباب اللي قاعدين هنا، هو خبرني بالإحصاء اللي هن عملوه. طب هذا هل لهم فيه مصلحة من حيث المنطق، من حيث الطبيعة؟ هل لهم فيه مصلحة؟ هل يطيع الولد أهله على ذلك وقد نشأوه على هذا وعودوه عليه؟ لا، ما حدا موافق أنه له فيه مصلحة، وما حدا موافق أنه هذا شيء منيح. فكيف إذا كان عم يأمره باعتقاد خلاف ما يوافق عليه العقل السليم، بأيده العقل السليم، وإذا مات عليه يكون سببا لهلاكه؟ إذا قالكم هيك أهليته وربوه، الجواب طالما هو عاقل وبلغ وسمع بالدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس له عذر أن يترك اتباع هذه الدعوة، اتباع دين الإسلام. وإلا إن مات على الكفر فهو خالد مخلد في نار جهنم، استحق ذلك، يستحق ذلك. وما ربك بظلام للعبيد، هذا حكم الشرع، من رضي به يسعد ومن لم يرضى به هو الخسران. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. يعني اللي عم يوافق الكافر على الكفر يعني يهلك نفسه ويهلك من اتبعه، اللي بوافق الكافر على الكفر يهلك نفسه ويهلك من اتبعه. يعني لما واحد يقعد مع واحد يقول له كل يدنا إلهنا واحد أبونا الذي في السماء، يزل رأسه والعياذ بالله، يقول له كل يدنا إلهنا واحد أبونا الذي في السماء. المسلم ما بيعتقد الاعتقاد، المسلم يعتقد لا إله إلا الله، هذا اعتقاد المسلم. وشو هو الكلمة التي تدخله بالإسلام؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قال أبونا الذي في السماء هذا ما بيكون كذب لا إله إلا الله، هذا مش اعتقاد المسلم. ما بيسير الواحد الكفار بالكفر، لا يسير الإنسان الكفار بالوقوع في الكفر. انتبهوا لهذا الشيء. حاجة أعرف العبارة اللي قرأناها اليوم، النبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد. يعني قلنا النبي يوحى إليه ومأمور بالتبليغ، والدين الذي جاء به الإسلام، لكن الفرق قلنا بيكون ببعض أمور الشريعة، أحكام الصلاة مثلا. نحن قلنا نصلي في أي مكان طاهر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا يعني نتيمم من التراب لما نفض الماء، وجعلت لي الأرض مسجدا يعني وين ما بدنا نصلي، بالبيت، بالطريق إذا طاهر المحل، بالبرية، بالمسجد، وين ما بدنا. أما بالأمم السابقة كانوا يصلوا بس بمكان مخصوص مثل المسجد، يعني هكذا كانوا يصلوا. نحن خفف عنا في هذا الحكم، هذا اسمه أمر بالشريعة. أما الدين فكل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، يعني في أحكام تختلف عن النبي الذي كان قبله، وكلاهما مأمور بالتبليغ. وذكرنا دور الدليل، قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني أنهم مأمورون بالتبليغ. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم من أحيانا أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على كامل الإيمان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أحسن أحوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. تتذكروا حكيت لكم عن الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة، صار 11 واحد اللي شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما قالوا هذا الاستغفار ودعوا الله تعالى. فأنتوا عملوا فيه 27 مرة رب يغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم. بأي وقت بدكم إن شاء الله خلينا مع بعض.